الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا الكلام على شروط إقامة الجمعة، حيث قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لصحة الجمعة 4 شروط. هذه شروط الإقامة، شروط إقامة الجمعة، بخلاف الشروط السابقة فهي شروط صحة صلاة الجمعة وشروط وجوبها على الفرد، شروط وجوبها على الفرد 7 تقدمت، وشروط صحة إقامتها 4. أحدها الأول الوقت، الثاني أن يكونوا في قرية مستوطنين مقيمين، لا خيام ولا بيوت شعر ولا في حالة سفر، إقامة دائمة، لا إقامة في الصيف فقط أو في الشتاء فقط، وإنما إقامة دائمة. الشرط الثالث، وهو موضوع درسنا اليوم، اجتماع 40 ممن تنعقد بهم الجمعة، أن يكونوا 40 رجلا ممن تنعقد بهم الجمعة، بخلاف ما لو كانوا 30 و10 نسوة مثلا، فلا تنعقد بهم الجمعة، أو كانوا 30 و10 صبيان لا تنعقد بهم، أو كانوا 30 و10 مسافرين فلا تنعقد بهم الجمعة. فإذا كانوا 30 أصحاء و10 مرضى فهل تنعقد بهم؟ نعم تنعقد بهم، لأن المريض تنعقد به الجمعة إذا حضر، لكنه معذور عن الحضور، فإذا حضر انعقدت به فهو من أهل وجوبها، بخلاف المسافر، فالمسافر لا تنعقد به وتصح منه إذا حضرها، بخلاف الأرقة فلا تنعقد بهم وتصح منهم. أما المرضى فتنعقد بهم وتصح منهم، فيشترط أن يكونوا 40، فإذا حضروا مثلا لصلاة الجمعة وتفقدوا أنفسهم فرأوا أنهم 35 فقط، فقالوا: هل يصح أن نكمل العدد برقيق فلان ورقيق فلان وابن فلان الصغير نحضرهم لنكمل العدد بهم؟ لا، برقيق فلان ورقيق فلان وابن فلان الصغير لا نكمل بهم العدد. قالوا فلان وفلان وفلان مرضى، فنفزع لهم ونساعدهم في الحضور ليكملوا بنا العدد، فهل يصح؟ نعم يصح، لأنهم من أهل وجوبها، لكن عذروا عن السعي لمرضهم. والعدد قيل 40 وقيل 3 وقيل 4 وقيل 12 وقيل 50 وقيل تنعقد باثنين. 40 قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، رواية عن الإمام أحمد 50، قال بعض العلماء 3 لأنها الجماعة تنعقد والجمع 3 فتنعقد بهم. قال الإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع 4 لأن أقل الجمع 3 فنزيد 1 فيكون 4، وقيل تنعقد باثنين وقيل تنعقد ب12. بعضها اجتهاد من العلماء رحمهم الله وقياس، انعقادها باثنين وب3 وب4 كل هذا قياس واجتهاد من العلماء لا دليل عليه، وسنسمع الأدلة في 40 50 12. الشرط الثالث اجتماع 40 ممن تنعقد بهم الجمعة وعنه تنعقد 3 لأنه أقل الجمع، لأنهم جمع تنعقد بهم الجماعة، هذا تعليل فقط، وعنه 50 عن الإمام أحمد. والمذهب الأول وهو 40 وهو قول مالك والشافعي، لأن جابرا قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. إذا قال الصحابي رضي الله عنه مضت السنة، سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من 40 لم يتمها جمعة، لأنهم نقصوا عن العدد، لأنه شرط فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة. وهل يستأنف ظهرا أو يبني على صلاته؟ على وجهين، قيل إن انفضوا بعد تكبيرة الإحرام يبني على صلاته، وقيل يستأنف يخرج من هذه ويستأنف ظهرا أو يبني على صلاته، على وجهين بناء على المسبوق. المسبوق بركعة يأتي بركعة أخرى ويتم جمعة، تتم له الجمعة إذا أدرك ركعة. وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة، يعني إذا صلى 40 ركعة ثم عرض لبعضهم عارض فانفض منهم 5 أو 4 أو 3 نقص العدد، قالوا ما دام صلوا ركعة كاملة وهم 40 فيكمل بهم جمعة، لأنه شرط يختص الجمعة فلم يعتبر في أكثر من ركعة كالجماعة فيها، يعني يكفي ركعة. إذا كانوا في ركعة واحد 40 فإنه يتم بهم الركعة الثانية جمعة. ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أنه يتمها جمعة، يعني ثابت في المذهب أن من أدرك الركعة الثانية مع الإمام أتمها جمعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يتمها جمعة، لأنه ما أدرك ركعة كاملة ففاتته الجمعة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وفي لفظ: فليضف إليها أخرى، يعني أنه أدرك الجمعة. فأما من أدرك أقل من ذلك فقال الخرقي: يبني على ظهر، يعني يكملها ظهر ولا يستأنف من جديد، يعني إذا لم يدرك ركعة كاملة كأن يكون جاء المسبوق بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، هل بقي ركعة كاملة؟ لا، يدخل مع الإمام، ثم إذا دخل مع الإمام هل يأتي بركعتين فقط؟ لا. هل يبني على ما سبق، يعني في تكبيرة الإحرام والسجود الذي حصل معه، ويكمل 4 ركعات، أم يخرج من صلاته ويبدأ صلاة الظهر من أولها؟ قال الخرقي: يبني على ما مضى، يعني ما يحتاج أن يفتتح الصلاة من جديد. قال الخرقي: يبني على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر، يعني وإذا كان لم يدخل بنية الظهر دخل بنية الجمعة ثم سلم الإمام ما بقي معه شيء، حينئذ يقول لا يستأنف. وظاهر هذا أنه إنما جمعة لزمه الاستئناف، على ظاهر كلام الخرقي رحمه الله، يقول إذا دخل بنية الجمعة ثم سلم الإمام نقول خلاص الجمعة انتهت وما أدركت منها شيئا، فلازم أن تبدأ صلاة الظهر من أولها. وإن كنت دخلت مع الإمام تعرف أنه في التشهد يبي يسلم، ودخلت لتدرك ثواب التشهد ثم تأتي بصلاة الظهر كاملة، فصلاتك صحيحة لأنك دخلت بنية الظهر. قال: لأنهما صلاتان لا تتأدى إحداهما بنية الأخرى، إذا دخل بنية الظهر أتمها ظهر، إذا دخل بنية الجمعة فلا يتمها ظهر، لأن الظهر والجمعة تختلفان على رأي الخرقي رحمه الله. فلم يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر، وهذا على ما هو معلوم أنه يصح أن يقتدي من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، لا حرج في هذا، لأن الأفعال واحدة، والاختلاف بين نية الإمام والمأموم يجوز على رأي كثير من العلماء كما تقدم. وقال أبو إسحاق بن شاقلة: ينوي جمعة لئلا يخالف بنية إمامه، إذا دخل مع الإمام يقول ينوي جمعة لأن بقي من صلاة الإمام شيء، فلا يصح أن يختلف الإمام والمأموم، فينوي جمعة، فإذا سلم الإمام كمل صلاته ظهرا. ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض وقت واحد. يقول الوقت وقت واحد إن كانت جمعة وإن كانت ظهرا، فالوقت وقت واحد. أدرك الجمعة يتم ركعتين، لم يدرك الجمعة يأتي بأربع، ولم يختلف الوقت. قالوا مثل من دخل هو مقيم ودخل مع مسافر، المسافر يبي يصلي ركعتين، والمقيم إذا سلم المسافر قام وأتى بما بقي أتى بما بقي من صلاته، لأنهما فرض وقت واحد ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين، فجاز أن يبني عليها الأربع كالتامة مع المقصورة، كالمقيم مع المسافر. الصلاة صلاة الظهر، وأنا مقيم والإمام مسافر دخلت معه، كلنا في صلاة الظهر، لكن هو ينوي القصر وأنا أنوي الإتمام، فإذا سلم الإمام قمت وأديت. كذلك صلاة الجمعة كلنا نصلي فرض الوقت، فالإمام ينوي الجمعة، أنا دخلت معه بنية فرض الوقت ولكوني مسبوق، فأنا أتم أربعة. فصل: ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود فأمكنه السجود على ظهر إنسان أو قدمه لزمه، مثل أيامنا هذا الزحام وكثرة المصلين والحمد لله. إذا زحم الإنسان وما وجد مكانا يضع فيه جبهته وأنفه فيسجد على ظهر أخيه الذي أمامه ولا حرج، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه أو قدمه، رواه الطيالسي، ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز، فوجب وصح كالمريض يؤمي إيماء، لأن المريض الأصل الواجب عليه السجود، ما استطاع أن يسجد يؤمي، فإن لم يمكنه ذلك ما أمكنه أن يصل ولا إلى ظهر أخيه ولا إلى قدمه، ما وجد مكانا إطلاقا، ماذا يعمل؟ انتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام، ينتظر حتى يرتفع من أمامه ثم يسجد ويلحق الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان للعذر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعسفان، صلاة خوف، فلم يمكن من خلف أو في الصف الثاني أن يسجدوا مع الإمام، فأمرهم أن يسجدوا بعد بصلاة الخوف كما تقدم لنا. والعذر ها هنا قائم، هناك تأخروا عن الإمام في السجود لوجود العذر، والعذر هنا موجود، ما وجد مكانا يسجد فيه، الصفوف متلاصقة. وكذا إن تعذر عليه السجود لعذر من مرض أو نوم أو سهو، ساهي مثلا بعد القيام من الركوع سهى فسجد الإمام وفاتته السجدة الأولى، ماذا يعمل؟ يسجد السجدة الأولى ثم يلحق الإمام ويسجد معه السجدة الثانية إن أمكنه ذلك. فإن خاف فوات الركوع في الركعة الثانية، خاف فوات الركوع في الركعة الثانية لزمه متابعة الإمام، كأنه يحاول أن يجد مكان فما استطاع أن يجد إلا في حال يفوت عليه الركوع في الركعة الثانية. نقول لا تفوت الركعتين معا، اترك هذه ألغها واتبع الإمام واركع معه الركوع الثاني، فالركوع الثاني يكون لك بمثابة الركعة الأولى، وإذا سلم الإمام فقم وأتي بدل الركعة التي فاتت عليك. فإن خاف فوات الركوع مع إمامه لزمه متابعته وترك السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا، لا تفوت الصلاة كلها عندك على مع الإمام. إذا خشيت من فوات الركوع، الركوع مهم لأنه الذي تدرك به الركعة، فاترك السجدتين والحق الإمام، قم معه واركع معه. ولأنه مأموم خاف فوات الركعة فلزمه متابعة إمامه كالمسبوق، فيركع مع إمامه وتبطل الأولى التي فات عليه فيها السجود، سجدة واحدة أو سجدتين، وتصير الثانية أولى، يعني الركعة الثانية تصير له بمثابة الركعة الأولى. فإن سجد وترك متابعة إمامه بطلت صلاته، لأنه تخلف عن الإمام في أكثر الصلاة. إن علم تحريم ذلك، إن كان فقيه فتبطل صلاته، وإن كان غير فقيه عذرناه، لأنه كثيرا ما نعذر بالجهل. إن علم تحريم ذلك لأنه ترك الواجب عمدا وهو متابعة الإمام في الركوع، فإن لم يعلم تحريمه لم تبطل صلاته ولم يعتد بسجوده. سجوده هذا الذي سجده بعد قيام الإمام وركوع الإمام يعتبر عبث لا قيمة له، لأنه غير متابع اللي فيه للإمام. ولم يعتد بسجوده لأنه أتى به في موضع الركوع جهلا، الإمام يركع الآن وأنت تسجد غير متابع للإمام، سجودك هذا لا قيمة له وفاتك الركوع. فإن أدرك، لأنه أتى به في موضع الركوع جهلا فهو كالساهي. وقال أبو الخطاب يعتد بسجوده ويتم ركعته الأولى، يعني يتم الركعة الأولى وتفوت عليه الركعة الثانية. فإن أدرك الركوع أيضا في الركعة الثانية صحت له ركعتان، وإن فاته الركوع فاتته الركعة الثانية وحدها فيقضيها بعد سلام إمامه وتصح جمعه. قال ويسجد للسهو، لأنه في سجوده بعد إمامه يعتبر سهوا منه، يجبره سجود السهو. ففهمنا من هذا أنه في كلا الحالين يجد من العلماء من يصحح صلاته، ولله الحمد. وقال القاضي هو كمن لم يسجد، يعني في السجود الذي لم يتابع فيه الإمام كأنه لم يسجد. فإن أدرك الركوع يعني في الركعة الثانية صحت له الثانية وحدها، وإن فاته الركوع وأدرك معه السجدتين سجدهما للركعة الأولى. كلام القاضي رحمه الله، فهمناه. أدرك الركوع في الركعة الأولى مع الإمام وفاته السجود، وفي الركعة الثانية فاته الركوع وأدرك السجود، فالقاضي يرقع له يقول إدراكه في الركعة الأولى الركوع نعتد به، وفوات السجود عليه في الركعة الأولى ذهب عليه، ثم فات عليه الركوع في الركعة الثانية وأدرك السجود، فنجعل إدراكه السجود في الركعة الثانية للركوع في الركعة الأولى، فنلفق له ركعة كاملة سجدتين من الركعة الثانية وركوعا من الركعة الأولى، ونتمم له ركعة كاملة ثم يأتي بركعة بعد سلام الإمام. فإن أدرك الركوع صحت له الثانية وحدها، وإن فاته الركوع وأدرك معه السجدتين سجدهما للركعة الأولى وصحت له ركعة ويقضي ركعة وتمت جمعته لإدراكه ركعة. فإن فاتته السجدتان أو إحداهما قضى ذلك بعد سلام إمامه فتصح له ركعة، وكذا لو ترك سجدتي الأولى خوفا من فوات ركوع الثانية فركع معه فزحم عن سجدة الثانية فأمكنه السجود في التشهد سجد. قال إن سجوده في الركعة الثانية وقته موسع، لأن الإمام كأنه جالس في انتظاره في السجود في التشهد، فإذا كانت المزاحمة على سجدتي الركعة الثانية فيدركها إذا قام الإمام للتشهد. وكلام العلماء رحمهم الله في الجمعة والزحام يدل على أن المرء يعذر في حال الزحام ما لا يعذر في غيره، ويعذر في حال الجهل ما لا يعذر في غيره، ويعذر في حال كثرة المصلين واختلافهم ما لا يعذر في غيره، حتى إنهم عذروا المأموم لو تقدم على الإمام مع الزحام الشديد في قول لبعض العلماء رحمهم الله. فيؤخذ من هذا أنه يلتمس العذر في حالة وجود الأعذار فتصحح الصلاة قدر الإمكان، ولا يسارع المرء لإبطال صلاة المصلي إذا كانت أفعاله مخالفة لإمامه لعذر. أما إذا كان بدون عذر فتبطل صلاته لأنه متلاعب. ومثلها لو كان مسبوقا بالأولى وزحم عن سجود الثانية، يعني لو كان مسبوق في الركعة الأولى فاتت عليه وفي الركعة الثانية أدركها مع الإمام، لكن عند السجود زحم ما وجد مكان يسجد فيه والإمام ساجد، متى يسجد؟ إذا كان الإمام في التشهد. وهل يكون مدركا للجمعة في كل موضع لم يتم له ركعة إلا بعد سلام إمامه على روايتين؟ يعني إذا ما تمت له ركعة كاملة أدرك الركعة ثم فات عليه السجود، هل يكون مدركا للجمعة؟ على روايتين، إحداهما تقول يكون مدركا لها لأنه قد يحرم بالصلاة مع الإمام أشبه ما لو ركع وسجد معه له، لأنه لم يدرك مع إمامه ركعة كاملة، أدرك الركوع وفاته السجود، قالوا يستأنف ظهرا أو يتمها ظهرا على الوجهين السابقين. وعلى هذه الرواية هل يستأنف أو يتمها ظهرا على وجهين، قولان للعلماء رحمهم الله، الذي فاته لم يدرك ركعة كاملة هل يستأنف الظهر من أولها أو يبني على ما سبق من تكبيرة الإحرام وغيرها ويأتي بأربع ركعات على وجهين. فصل. وإن أحرم مع الإمام فزحم وأخرج من الصف فصلى فذا لم تصح صلاته لأنه أصبح فذ. وإن صلى ركعة وأخرج من الثانية فأتمها وحده ففيه روايتان: كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام ثم زحم من شدة الزحام أخرج من الصف فصلى خلف الصف وحده فلا صلاة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. ولم يدرك ركعة مع الإمام حتى نقول له يكملها جمعة، ما أدرك شيء بعد في الركعة الأولى قبل أن يركع الإمام أخرج من الصف، ضغط عليه فخرج، فلا بد أن يستأنف ظهرا ولا تصح صلاته فذا. وإن صلى ركعة وأخرج في الثانية فأتمها وحده ففيه روايتان: إذا أخرج بعد أن صلى مع الإمام ركعة، صلى مع الإمام ركعة أدرك ركعة كاملة مع الإمام، ثم أخرج في الركعة الثانية ثم نوى الانفصال عن الإمام لئلا يكون فل تبطل صلاته، قال أنفصل عن الإمام أكمل صلاتي وحدي، فأتمها، هل يتمها جمعة أو ظهرا؟ إحداهما يتمها جمعة لأنه أدرك مع الإمام ركعة، ومن أدرك مع الإمام ركعة يضيف له أخرى وتصح جمعته كما تقدم، فأشبه المسبوق. والثانية يعيد لأنه فذ في الركعة في ركعة كاملة. الرواية الثانية تقول: إذا صلى مع الإمام ركعة ثم زحم وخرج فنوى الانفصال قالوا لا تصح صلاته، لما يرحمكم الله اعتبروه مسبوق، قالوا لا نعتبره فذ ولا صلاة لفذ خلف الصف، وهو صلى فذ ركعة كاملة فلا نعتبرها له، ولكن نحن مع الأولين نقول ما دام أخرج من الصف ضرورة وقد أدرك والحمد لله ركعة مع الإمام ونوى الانفصال، لم يبقى فذ، نوى الانفصال، انفصل معذور كالذي صلى مع معاذ رضي الله عنه وانفصل خلف الصف وأكمل صلاته وذهب لينام فصح صلاته، وهذا مثله، أدرك ركعة كاملة مع الإمام من الجمعة ثم نوى الانفصال لضرورة. فصل: فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو شك في إحدى السجدتين لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية، فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعة أخرى ويتمها جمعة نص عليه. وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولى ويتمها جمعة على المنصوص، وفيه وجه آخر أنه لا تحصل له جمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة. إذا كان جاء المأموم مسبوق وقد صلى الإمام ركعة من ركعات الجمعة وأدرك معه ركعة وكان قد زحم عن سجدة أو عن السجدتين، فلما سلم الإمام ما أتى بالسجدة قبل أن يقوم، قام، فلما قام ذكر أنه بقي عليه من الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام سجدة أو سجدتين، فما الحكم؟ نقول له ارجع، إن لم تكن شرعت في قراءة الركعة الثانية، ارجع واسجد ما بقي عليك سجدة أو سجدتين ثم قم للركعة الثانية وات بها وسلم. شرع في قراءة الركعة الثانية ما يجوز له أن يرجع، مثل من نسي التشهد الأول وقام وشرع في القراءة يحرم عليه الرجوع. شرع في قراءة الركعة الثانية فلا يرجع، ما الحكم؟ بقي عليه من الركعة الأولى سجدة أو سجدتين وفاته ركعة، نقول تبطل الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام، لكن يحتسب له الحكم، وإلا الفعل لا يحتسب. نقول له بطلت الركعة التي أدركت مع الإمام، يقول ماذا بقي علي؟ نقول تأتي بركعة، أنت فاتك ركعة وركعة بطلت عليك فتأتي بركعتين وتسلم وصلاتك صحيحة. قال آخرون لا، هذا لا تصح صلاته. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن الركعة التي أدركها مع الإمام فات عليه فيها السجود، فمعناه أنه ما أدرك مع الإمام ركعة كاملة، فنلزمه بأن يأتي بأربع. الآخرون رفقوا بحاله وقالوا حكمنا بإدراكه ركعة مع الإمام وهو لم يدرك ركعة كاملة لأنه فات عليه السجود، لكن نعتبره كمن أدرك ركعة كاملة، وعليه أن يأتي بركعتين، ركعة عن التي ترك فيها السجود وركعة عن الذي لم يدركها مع الإمام وتصح صلاته. وهذا معنى القول الآخر، وفيه وجه آخر أنه لا تصح له الجمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة. وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدة لا يدري من أيهما تركها أو شك في ذلك فإنه يجعلها من الأولى وتصير الثانية أولى، فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة. فرق بين الشك في إدراك السجود أو الشك في إدراك الركوع. إذا شك في إدراك الركوع فلم يدرك شيئا، ما أدرك الركعة لأن الركعة كلها مبنية على إدراك الركوع، بخلاف إذا شك في فوات السجود، فالسجود إذا شك في فواته يعوضه حال التشهد. فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام وتصير ظهرا قولا واحدا. وهذه الأقوال من العلماء رحمهم الله يدل على أنه يعذر المسبوق والمزحوم في صلاته، وأنه يلتمس له تصحيح صلاته ما أمكن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.